وكان الله بما تعملون بصيرا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول لهاتوها وما تلبثوا بها

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم.